مدرسين اللغة العربية كانوا يقولوا لي انت يعني هتبقى كويس في الكتابة. في الكتابة زائد بقى الحاجات اللي في البيت المشجعة، وابص مثلا والدي غاوي قراية قوي، واخويا الكبير غاوي قراية قوي، وانا يعني كل ده يعني ايه يمكن خلاني يبقى لي اسلوب في الكتابة. هذا صوت الكاتب والسيناريست المصري مصطفى محرم الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الفائت الموافق ل22 من أبريل نيسان، يتحدث فيه عن دخوله عالم الكتابة في زمن الشباب. طبعاً ابتديت أكتب القصص القصيرة وما كنتش أنشرها يعني، إنما بعد كده بقى لما تقريباً يعني حسيت إن أنا بكتب حاجة ذو قيمة فقدمت في نادي القصة في المسابقة بتاعتها وخدت نمر كويس. هذا المقطع من لقاء قديم مع الراحل في برنامج المواجهة على قناة إكسترا نيوز، وهذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة معكم براء صليبي، أهلا بكم. سيكون معنا في حلقة اليوم للحديث عما تركه لنا الكاتب الراحل من إرث فني امتد حتى الأعوام الأخيرة من حياته وعلى مدار ما يقرب من نصف قرن قدم خلالها أكثر من 100 فيلم سينمائي و50 مسلسلا تلفزيونيا، سنتعرف إلى أغلبها مع ضيوفنا. السيناريست مصطفى محرم قبل وفاته كان قد تعرض لوعكة صحية تسببت في نقله إلى المستشفى، وفقا لما سبق وأعلنه نجله حسين مصطفى محرم عبر صفحته على الفيسبوك. أما خبر الوفاة فقد أعلنه نجل شقيقه شريف محسن محرم عبر صفحته على فيسبوك، وقد شيع جثمان الكاتب محرم من مسجد السيدة نفيسة بعد إقامة صلاة الجنازة على روحه عقب صلاة الجمعة إلى مثواه الأخير في مقابر السيدة نفيسة. من هو مصطفى محرم؟ هو كاتب ومؤلف وسيناريست من مصر من مواليد يونيو حزيران 1939 بحي السيدة زينب، خريج كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. عمل في بداية مشواره في قسم القراءة في شركة فيلمنتاج للإنتاج السينمائي، ألف بعد ذلك عشرات الأعمال وأغلبها حاز على جوائز عالمية، حيث اشتهر مصطفى محرم بكتابة السيناريو والحوار للعديد من الأفلام المصرية المعروفة. سنتعرف أكثر إلى الكاتب الراحل مع ضيفنا الأول في حلقتنا اليوم السيناريست عماد يوسف النشار، عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وعضو في نقابة المهن السينمائية وعضو نقابة اتحاد كتاب مصر. رحم الله سيناريست والكاتب المبدع الكبير الأستاذ مصطفى محرم وأسكنه فسيح جناتي، الكاتب الكبير اللي أثر الحياة السينمائية بما يقرب من 100 فيلم بيعتبر من روائع السينما المصرية، منهم على سبيل المثال للحصر، ليل وقضبان، أهل القمة، أغنية على الممر، والراقصة والطبال، كما أثر الشاشة الصغيرة بحوالي 50 مسلسل تلفزيوني ما زالوا يحظوا بنسبة مشاهدة عالية رغم مرور عشرات السنين على عرضهم، ومنهم لن أعيش في جلباب أبي وعائلة الحاج متولي. الراحل الكبير أثر المكتبة العربية بعشرات الكتب، منها المترجم في مجال كتابة السيناريو، وألف العديد من كتب النقد السينمائي واللي بيعتبروا مرجع مهم لكل المهتمين بفن صناعة السينما. لم يكتف محرم بالجانب الإبداعي فقط، بل مارس أيضاً الإدارة لسنوات عديدة. المزيد مع السيناريست عماد يوسف النشار. الراحل الكبير عضو في الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لأكثر من 30 سنة، شغل فيهم منصب نائب رئيس الجمعية لعدة دورات، كما ترأس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط في دورته 18 سنة 2002، والجمعية كرمت الراحل الكبير في احتفالها بالعيد 40 سنة 2014 وفي عيدها 45 سنة 2018، وكرموا مهرجان الإسكندرية السينمائي تقديرا لإنجازه للسينما والثقافة السينمائية وعرفانا بدوره وقيمة الكاتب الراحل مصطفى محرم. كما كان الراحل عضو في نقابة المهن السينمائية وتولى عضوية مجالس إدارتها لعدة دورات، وقررت الجمعية لدور الكاتب الكبير بالغ الأثر في الحياة السينمائية والثقافة السينمائية، قررت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الكبير الأستاذ الأمير أباظة، إطلاق اسم الكاتب السينمائي مصطفى محرم على الدورة الثالثة لمسابقة الفيلم المصري الروائي اللي هتعلن عن جوائزها قريبا وتوزع عقب أجازة عيد الفطر المبارك، حيث تهدي الجمعية ميدالية عروس البحر المتوسط الذهبية لأسرة الكاتب الكبير الذي دعته. رحم الله الكاتب الكبير مصطفى محرم، وألهمنا وألهم أسرته وجمهوره الصبر والسلوان. جهات ثقافية ومشاهير ومتابعون للفن المصري نعوا الراحل مصطفى محرم، نبدأهم بالجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، والتي قالت في بيان لها إنها فقدت أحد أهم أعضائها على مدار ما يقرب من نصف قرن ألف خلالها الأفلام والمسلسلات، كما أثرى المكتبة العربية بعشرات الإصدارات المؤلفة والمترجمة في مجال الثقافة السينمائية والنقد السينمائي كما ذكر ضيفنا قبل قليل، بالإضافة إلى كتابته مذكراته في 4 أجزاء صدرت عن الهيئة العامة للكتاب. أيضاً وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم نعت الكاتب المصري الكبير وقالت إنه قدم معالجات أيقونية للكثير من قضايا المجتمع، كما أبرز بحرفية ومهارة الجانب الإنساني في الشخصيات التي تناولها بقلمه، مؤكدة أن أعماله ستبقى خالدة في تاريخ الإبداع المصري والعربي بعد أن حققت مكانة كبيرة في وجدان الجماهير. ونعى الراحل أيضاً الكثير من مشاهير الفن والأدب والإعلام ومن مجالات مختلفة من متابعين لأعماله في مصر والوطن العربي. نذكر هنا الممثلات المصريات نادية الجندي، ليلى علوي، ونبيلة عبيد، التي ودعت الكاتب عبر حسابها على إنستغرام قائلة: وداعاً صديقي الغالي وشريك النجاحات في مشواري الفني. الشاعر المصري أيمن بهجت قمر كتب أيضاً عبر حسابه الشخصي على فيسبوك مذكراً بالعلاقة التي جمعت بين والده بهجت قمر ومصطفى محرم، فقد كان الأخير هو السيناريست ووالد الشاعر أيمن أي بهجت قمر كان الحوار وأوقات القصة، ثم ختم قمر وقال: أديهم تاني حيجتمعوا مع بعض. الناقد المصري أمجد جمال شاركنا باسم آخر كتاب ترجمه مصطفى محرم، وهو فن كتابة الكوميديا السينمائية للمؤلف ومؤرخ السينما الأمريكي جيرالد ماست، وقال بأنه على الصعيد الشخصي استفاد من كتب الكاتب محرم، وأنه متأثر أكثر بأعماله كمترجم ومؤلف لكتب سينمائية عديدة أثرت المكتبة العربية. أيضا معنا في حلقة اليوم المؤرخ الفني محمد شوقي من موقع القاهرة 24، سيشاركنا حديثنا عن الراحل مصطفى محرم. الكاتب الكبير مصطفى محرم، هذا الكاتب اللي بيعد من أهم كتاب السيناريو في تاريخ السينما المصرية، وأنا في رأيي إن هذا السيناريست هو أسطى من السيناريستات اللي بيقال عليهم الأسطوات. مصطفى محرم قدر يقدم ويقدم أفلام مهمة جدا في تاريخ السينما المصرية مع جميع نجوم السينما المصرية، نجوم الشباك. هنلاقيه أكتر مؤلف، أكتر سيناريست الأفلام نادية الجندي مصطفى محرم، أكتر سيناريست الأفلام نبيلة عبيد مصطفى محرم، اللي نور الشريف اشتغل مع عادل إمام، مع أحمد زكي، عمل مع أحمد زكي فيلمين من الأفلام المهمة جدا، الهروب والحب فوق هضبة الهرم. تعاون مع كبار مخرجي السينما المصرية، أشرف فهمي، حسين كمال، عاطف الطيب، محمد خان، حسام الدين مصطفى، نيازي مصطفى، كتير وقف واتعامل مع جميع نجمات السينما المصرية، من أشهرهم شادية. اتعامل مع شادية، مع نجلاء فتحي، مع نبيل عبيد، مع نادية الجندي. هذا السيناريست قدر كان بيعرف كويس جدا الجمهور، ايه اللي بيجذب الجمهور، وفي نفس الوقت كان بيحافظ على القيمة الفنية، كان بيعمل فيلم جماهيري مع الاحتفاظ مع القيمة الفنية، وده ما بيقعش فيه، وده نادر لما تلاقي سيناريست بالشكل ده. يا إما سيناريست يواكب الجمهور ومش مهم عنده القيمة الفنية، أو العكس. لكن مصطفى محرم كان سيناريست شاطر جدا، يقدر يغازل الجمهور وشباك التذاكر، ويقدر يحصد الجوائز المحلية والدولية، إلى جانب أنه كمان مصطفى محرم قدم أفلام عن روايات أدبية لنجيب محفوظ، لإحسان عبد القدوس، قدر يقدم هذه الروايات، يعمل لها سيناريو وحوار وتنجح هذه الأفلام. وما ننساش افلام ليه افلام دخلت في قائمه افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه زي ليل وقضبان والحب فوق هضبه الهرم واهل القمه يعني وغيرهم. طبعا مصطفى محرم تاريخ فني كبير، سيناريست مقدم اكتر من 100 فيلم سينمائي مع مختلف الاجيال والعصور، وما ننساش كمان المسلسلات اللي قدمها، قدم اروع مسلسلات واشهر مسلسلات لعائلة الحاج متولي ولن اعيش في جلباب ابي. يكفي هذين العملين، العملين دول يكفي في تاريخ في الدراما المصريه كلها. إلى وقتنا هذا مسلسل لن أعيش في جلباب أبي اللي ما زال إلى الآن حديث الصباح والمساء زي ما بيقولوا أو ترند. تخيل مسلسل بقاله أكتر من 25 سنة ما زال ترند، لن أعيش في جلباب أبي هذا المسلسل. يعني أنا بشوف أن مصطفى محرم من أهم وأفضل كتاب السيناريو في تاريخ السيناريو، وده مش رأيي بس، حتى الكاتبنا الكبير وحيد حامد الأستاذ الكبير نفسه قال على مصطفى محرم أنه أستاذي. تخيل ما وحيد حامد هذا العملاق الكبير يقول على الكاتب على السيناريست الكبير مصطفى محرم انه استاذه. يعني انا بشوف ان مصطفى محرم واحد من اهم كتاب السيناريو والحوار في تاريخ السينما المصريه على الاطلاق، رحمه الله. وطبعا السينما والفن والابداع فقد قامه ثقافيه وابداعيه زي مصطفى محرم. اشتهر مصطفى محرم بكتابة السيناريو والحوار للعديد من الأفلام المصرية المعروفة، كما سمعتم من ضيوفنا أسماء بعض أهم أفلام ومسلسلات الكاتب الراحل. ذكر ضيوفنا منها ليل وقضبان، أهل القمة، الراقصة والطبال، الحب فوق هضبة الهرم، أغنية على الممر، وهناك أيضاً الغرآنة عن قصة حسن شاه، والوحل أيضاً عنبر الموت، سمارة الأمير، اغتيال مدرسة، الباطنية، حتى لا يطير الدخان، أبناء وقتلة، وكالة البلح، أرجوك أعطني هذا الدواء، ويا عزيزي كلنا لصوص. كما ألف عدداً من الأفلام ذكر ضيوفنا منها فيلم الهروب، وهناك المزيد أيضاً كحسن وعزيزة، قضية أمن دولة، المرأة الحديدية، أمن دولة، ولعدم كفاية الأدلة. وألف عدداً من المسلسلات التلفزيونية أشهرها كما قال ضيوفنا لن أعيش في جلباب أبي عن رواية الكاتب إحسان عبد القدوس وعائلة الحاج متولي. بالإضافة إلى الباطنية عن رواية الكاتب إسماعيل ولي الدين، وريا وسكينة عن كتاب رجال ريا وسكينة للكاتب صلاح عيسى، أيضا زهرة وأزواجها الخمسة، رد قلبي، بنت أفندينا، مشوار امرأة، العطار والسبع بنات، وأيضا قاتل بلا أجر. وفي عام 2015 قدم لهيفاء وهبي مسلسلا بعنوان مولد وصاحب غايب مع المخرجة شيرين عادل، وكان آخر أعماله الدرامية مسلسل خمس بنات، وهو عمل كويتي قدمه عام 2016. حسين عبد الرحيم كاتب روائي وسينمائي من مصر كان أيضاً ضيفنا وأخبرنا عن علاقة الكاتب الراحل مصطفى محرم تحديداً بالفنان الراحل أحمد زكي. تعالوا نستمع. أستاذ مصطفى محرم كان كاتب سيناريو وناقد مختلف فيما يخص مسيرة السينما المصرية، وحتى علاقته فيما يخص بممثلي اللي كان بيختارهم، على سبيل المثال وليس الحصر الأستاذ أحمد زكي في فيلم الغروب، وده من العلامات أو من البصمات التي لا تنسى بالنسبة للأستاذ مصطفى محرم، رغم أنه اختلف في مسألة التقييم فيما يخص النجم أحمد زكي في فترة من الفترات، فصرح تصريح قال أنه لا يصلح للقيام بدور الجان أو جان بريمير، وده بيتنافى مع قوام وتركيبة وذكاء وعصبية أحمد زكي فيما يخص علاقته بالتمثيل. وعن لقاءات ضيفنا الشخصية بالراحل قال أستاذ مصطفى محرم على المستوى الشخصي أو على المستوى الإنساني قابلته مرة أو مرتين، مرة في مهرجان القاهرة السينمائي والمرة الثانية كانت في الهيئة العامة المصرية للكتاب، كان بيعد لنشر كتابه عن كواليس سيناريوهاته وتفاعله بهذه السيناريوهات مع أكثر من نجم، منهم على سبيل المثال وليس الحصر كان النجم الراحل نور الشريف، كان بيعز الفنان نور الشريف معزة خاصة وكان في علاقة حميمية تربطه بالفنان نور الشريف، لكن أنا كل اختلافي كان مع تقييمه للنجم أحمد زكي اللي هو حالة فريدة من علاقة بالتمثيل، بمفهومه بالتمثيل علاقة تخص أحمد زكي لوحده فيما يخص علاقته بالعالم، علاقته بالفن السينما، بالإيقاع البصري، بالتشخيص، بهضم الدور واستيعابه. وعن رأيه بغياب الكاتب وماذا سيتركه الفراغ الذي خلفه؟ مصطفى محرم خسارة كبيرة بالفعل في زمن نفتقد فيه لمسألة الذكاء ومسألة الصنعة ومسألة الحرفة فيما يخص العلاقة بالسيناريو والعلاقة بالنص الأدبي. وكان دراماتورجي رفيع، دراماتورجي بالمعنى أنه هو متى يستحوذ وعلى أي المفردات يستحوذ، أو على أي الأركان أو على أي الشابترات اللي بيستحوذ عليها في النص الأدبي. كان ماهر في مسألة اقتناص الذروة أو الكليماكس بالنسبة للرواية، بالنسبة للفيلم السينمائي. تاريخ حافل بالتراكمات الإبداعية، سواء كان فيما يخص الفيلم السينمائي وعلاقته به، أو فيما يخص علاقته بالدراما كمسلسلات على مدار 40 سنة. أيضا معنا مشاركة من سوريا من المؤلف والمخرج والمنتج السوري أنور قوادري. الحقيقة أنا بشعر كثير من الحزن لما بتكلم عن رحيل صديق وكاتب كبير في مصر والعالم العربي الأستاذ مصطفى محرم. أنا كنت محظوظ جدا أني تعرفت عليه منذ عدة سنوات وأصبحنا أصدقاء، وكنا نلتقي في المهرجانات السينمائية إن كان في القاهرة ولا في دمشق، ونتكلم في هموم السينما والمدراما التلفزيونية، لأنه كان علم من أعلام كتابة السيناريو في السينما والتلفزيون. لا ننسى أنه هو كان من في نهاية الستينات وبداية السبعينات من مؤسسين سينما جديدة في مصر للشباب الجديد اللي كان متمرد على المألوف. فمنلاقي معه مثلا علي عبد الخالق في أغنية على الممر، منلاقي معه عاطف الطيب في الحب فوق هضبة الهرم، منلاقي أنه يأخذ قصص لإحسان عبد القدوس الكاتب الكبير، نجيب محفوظ، ويحولها إلى السينما، يدخل إلى قضايا المجتمع وفي الممنوعات مثل باطنية، ويقدم أعمال فيها نفس شعبي ولكن فيها رسالة هادفة. وفي نفس الوقت كان ملتزم، وكذلك كان دائما يمسك العصا من النص، يقدم العمل الجيد حيكون جماهيري وبنفس الوقت فني، وبالتالي كان يلتزم معه كبار المخرجين والمنتجين، وكانت أعماله كلها محترمة. ولما دخل الدراما التلفزيونية تألق فيها وقدم أعمال خالدة مثل عائلة الحاج متولي وأعماله ولن أعيش في جلباب أبي مع عمر مع نور الشريف، وبالتالي رجل له تاريخ كبير على المستوى الإنساني. مصطفى كان إنسان رائع، متحدث لبق، يناقش بموضوعية، ومثقف كبير أفتقده كثيرا. كتير كان سنحت لي الفرصة أني محظوظ أني التقي في مهرجان اسكندرية لما كان حصل تكريم إلي شخصيا، لما كرموني بفيلم جمال عبد الناصر بمناسبة مئوية ميلاد جمال عبد الناصر في 2018، وكان في لقاءات بينه وبينه. وكذلك أنا كنت حابب أعمل عمل عن الموسيقار العبقري الراحل العظيم محمد فوزي، والتقت الآراء بيني وبينه، وكان هو عم يبتدي يكتب قصة حياته لمسلسل تلفزيوني، وأنا كنت كتير سعيد في هذا الموضوع، وتم الاتفاق بيني وبينه على أنه أنا سأقوم بإخراج هذا العمل، وهو أتم معظم الحلقات، ولكن للأسف وفاته المنية يمكن قبل أن ينهي السيناريو ببعض الحلقات. وأتمنى أنه نقدر ننجز هذا العمل بعد وفاء لكاتب كبير مثل مصطفى، وقامي كبير مثل مصطفى محرم، وكذلك لروح العبقري الموسيقى الكبير محمد فوزي. الله يرحمك يا مصطفى، أفتقدك جدا جدا، وإلى جنات الخلود. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من أعداد يالا فهد، وكنت معكم من وراء الميكروفون براء صليبي. شكراً لكم، إلى اللقاء.